علامته عدمية. علامته عدمية يعني أنه ليس له علامة، لا يقبل علامة الفعل ولا علامة الاسم، ولذلك قال والحرف، ايش قال الحرف؟ والحرف يعرف بألا يقبل لاسم ولا فعل دليلا كبلا، لا يقبل علامة الاسم ولا يقبل علامة الفعل، لا يقبل لا هذا ولا ذاك. ومثل قال كبلا، وبلا حرف جواب لما استفهم عنه على سبيل النفي، ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال ابن عباس لو قالوا نعم لكفروا. فمثلا إذا قيل لك ألم تأكل، ألم تأكل، فلو قلت نعم يعني أنك لم تأكل، ماذا ينبغي أن تجيب؟ تقول بلى أكلت. بلى، فبلى حرف جواب، جواب لاستفهام، الاستفهام على سبيل النفي، الاستفهام عما هو منفي. ألم تحفظ؟ إذا كنت قد حفظت ماذا تقول؟ بلى. وإذا كنت لم تحفظ يا أيوب إيش تقول؟ تقول بلى. وإذا تقول نعم، نعم. الحرف لا يقبل علامة الفعل ولا علامة الاسم، مثل إيش؟ من. حروف الخفض كلها حروف، حروف الخفض كلها حروف، مثل بها، هذه لها معاني، لا بد أن يكون الحرف لمعنى. فمثلا كلمة من أو حرف من، الميم في من ليس هذا هو المقصود عند النحاة، ليس الحرف الذي تتكون منه الكلمة، وإنما الحرف الذي يكون لمعنى، حرف لمعنى، مثل حروف الخفض. لم للجزم، لا الناهية، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا النافية، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. نعم، لم، لا، أن، لن، النفي القطعي، وعلى هذا فقس. المفيد أن يكون الحرف يفيد المعنى، وليس المراد الحرف الذي يتكون منه الكلام أو تتكون منه الكلمة. فكلام العرب لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، إما الاسم أو الفعل أو الحرف. الواو حرف بحسب الحال، إذا قصدت أنه جزء من كلمة، مثل إيش؟ وردة. ليس المراد بالواو، الواو لا نقول أنه حرف عند النحاة، أما إذا كان واو قسم مثل والليل إذا يغشى، هذا لحرف القسم، إذن هذا الحرف لمعنى جاء، لمعنى. وبهذا تم الكلام عن أقسام الكلام، فصارت أقسام الكلام كم؟ ثلاثة، اسم وفعل وحرف. فالاسم علاماته أربعة، الخفض والتنوين وأل ودخول حرف من حروف الخفض. والفعل علاماته أيضا أربعة، وهي السين وسوف وقدوة التأنيث الساكنة. والحرف علامته عدمية، كما قال الحريري في ملحة الإعراب، قال والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة. الحرف علامته عدمية يعني ليست له، لا يقبل، لا يقبل ماذا؟ لا يقبل علامات الفعل ولا علامات الاسم، ولا بد أن يكون له معنى، لا بد أن يكون له معنى. نقف على هذا إن شاء الله. إذا نحفظ بقية الباب الذي يليه، باب الإعراب.